الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم في الكلام عن علم جديد من علوم القرآن الكريم، وهو العام والخاص. العام والخاص، هنبدأ بذكر العام. تعريف العام: كل لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. يبقى معنى الكلام ده ان اللفظ يصلح، كل لفظ للتعبير عن شيء معين. فلما نقول مثلا الناس، يبقى هذا اللفظ يصلح استخدامه للتعبير عن مجموع الناس. لو قلنا الناس بس بلا حصر، يبقى قصدنا الناس جميعا، يبقى ده اسمه ايه؟ العام. فلو ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الناس، يبقى الخطاب لمين؟ لكل من يصلح له هذا اللفظ، لكل من يصلح له هذا اللفظ. نقول الرجال من غير ما نحصر بقى، ما نقولش الرجال الصالحون. لو قلنا الرجال الصالحون هنا حصرنا الكلام، انما احنا بنقول الرجال بس. يبقى اللفظ اذا استغرق الصالح له للفظ يعني بغير حصر، بيبقى اسمه ايه؟ العام. العام في القرآن قليل، وعشان تطلعه وتطلع الامثال بتاعته صعب، لانه ما من عام في القرآن الا وخصص، خصوصا في الاحكام الفرعية. جميع الاحكام العامة في القرآن تجد فيها تخصيص. يعني مثلا انتوا فاكرين لما اتكلمنا عن المطلق والمقيد، العام والخاص يشبه الى حد ما المطلق والمقيد، ويشبه لحد ما الحصر. هنضرب امثله بقدر الامكان، لان زي ما قلنا ما من عام في القران الا وخصص، خصوصا في الاحكام الفرعيه. اما في غير الاحكام الفرعيه فيوجد العام كتير من غير تخصيص. هنضرب امثله وهنحط لك علامات، بحيث اول ما تشوف العلامه تعرف على طول ان اللفظ اللي جاي ده عام. يبقى يكفي على ايه؟ على كل من يصلح له هذا اللفظ. زي ما قلنا الرجال، يبقى الكلام اللي جاي كله يخص كل راجل في الدنيا ايا كان. خدت بالك؟ نحط علامات. اول حاجه كل، كلمه كل. كل بتيجي في القرآن اما مبتدا في ابتداء الكلام، واما تيجي في وسط الكلام يسموها تابعه. يبقى كل اذا جاءت مبتدا او جاءت تابعه افادت العموم. نقول بقى مثال: كل من عليها فان. قرناها النهارده في سوره الرحمن، كل من عليها فان. يبقى أفادت هنا العموم ولا الخصوص؟ العموم. اللي يصلح للفظ كل، اللي يصلح للفظ كل ايه؟ كل حاجة، انسان وبني ادم وحيوان ودواب وحوش وطيور، ها؟ كل حاجة. يبقى كلمة كل استغرقت ما تصلح له هذه الكلمة بغير حصر. يبقى إذا جت كل في أول الكلام مبتدأة، يبقى ده معناه ايه؟ عام. عام. كل من عليها فان، يبقى خلاص مفيش بقى، ما سابتش حد. طب نجيب كلمة كل تابعة مش مبتدأ: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. خلاص، في حد ما سجدش بقى من الملائكة؟ مفيش. يبقى كلمة كل إذا جاءت مبتدأ أو جاءت تابعة أفادت العام أو أفادت العموم. خلاص، زي مبتدأ زي كل من عليها فان، تابعة زي فسجد الملائكة كلهم اجمعون. في كمان الذي التي الذي لها مسمى، مسمى الذي ايه؟ اللذان، ولها جمع، الجمع بتاعها ايه؟ اللذين. التي لها مسمى اللتان ولها جمع اللاتي واللائي. يبقى الذي واللتي والمسمى والجمع اذا جم في الكلام يبقى اللي جاي كله ايه؟ عام. يبقى كلام ايه؟ عام. نضرب بقى امثله. والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين. الكلام عن حد معين قال الكلام ده، نفترض نزلت بهذا السبب العبره بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب؟ لما اتكلمنا بقى في اسرار التنزيل العبره هنا بايه؟ بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. الايه دي نزلت في سبب معين، دي في سوره الاحقاف نزلت في سبب معين، في شخص بعينه قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين. طب لما هي نزلت في واحد بعينه خدنا التعميم ليه؟ من كلمة الذي. طب ايه دليل تاني بقى وراها على طول؟ اولئك الذين حق عليهم القول، ما قالش بقى هذا او ذلك ان اولئك. يبقى كل من قال مثل هذا القول اندرج تحت ايه؟ الحكم. يبقى الحكم هنا ايه؟ وضحت؟ يبقى كلمة الذي وان كانت بتتكلم عن مفرد لكن بتدي حكم سواء نزلت في شخص بعينه او بتتكلم عن انسان بعينه الا انها بتفيد العموم. يبقى كل من قال مثل هذا القول اندرج تحت ايه؟ نفس الحكم. طيب والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون في سوره البقره. عموم ده ولا خصوص؟ عموم. عموم. يبقى الذين امنوا، يبقى ما فيش حد يؤمن الا ويسري عليه ايه؟ هذا الوعد. الذين. طيب للذين احسنوا الحسنى وزياده. يونس ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. يبقى ده ايه؟ عام في كل من احسن. طيب للذين اتقوا عند ربهم جنات. آل عمران قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بدل جت للذين بقى يبقى ايه؟ طيب واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. يبقى عام ولا خاص؟ كل من يئست من المحيض حكمها هنا، وكل صغيرة لم تحض بعد حكمها فين؟ في الآية. اللائي خلاص؟ اللاتي بقى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. طبعا الآية ذكرى واللائي يئسن من المحيض في سورة ايه؟ الطلاق. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم في سورة ايه؟ النساء. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. على فكرة في واحد من الحاضرين بعت لي سؤال بيقول لي أنت وأنت بتشرح في سورة النور ولا آل عمران جبت سيرة الآية دي وقلت إن دي في مسألة السحاق. أنا ما قلتش كده، ده أنا قلت الآراء كلها، قلت قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا. البعض بيقول إن الآية محكمة وهي خاصة بالسحاق بين الفتيات، وراها خاص باللواط واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، برضه واللذان يأتيانها منكم تبقى خاصة ولا عامة؟ عامة في كل من يأتي مثل هذا الفعل. قالوا دي في السحاق ودي في الوط. ده رأي انا قلته في التفسير. ايوه. وقلت جنبه ايه كمان؟ ان في ناس تانية بتقول لا دولات دي خاصة بايه؟ بالنساء في حكم الزنا. ثم نسخت بايه؟ بآية النور. والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فانا يا ابني ما بتناقضش. انا مش بتناقض. ارجع هتلاقيني قلت ان في قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا. لما نيجي نتكلم في الناسخ والمنسوخ نقول بقى ايه؟ رأي الناس اللي قالوا في النسخ. احنا مش بنفسر دلوقتي القرآن، بنتكلم عن الناس اللي ايه؟ اللي عدوا النسخ. طيب. يبقى واللاتي يأتينها الفاحشة من نسائكم واللذان يأتينها منكم فآذوهما. يبقى جبنا بقى الذي الذي قال لوالديه. مش كده؟ طيب. وجبنا اللذان يأتيانه. اللاتي يأتينها الفاحشة. اللائي يئسن من المحيض. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين اتقوا عند ربهم جنات. خلاص. ناقص التي ما نقدرش نقولها، لان اما يقول والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا خاصه بمين؟ مش تمر. لكن اذا جت التي تانيه يبقى ما فيش مانع ان احنا ايه نقول ده عموم، لان كل من اتى فعلها يسري عليه نفس الحكم. لكن السيدة مريم هل كل من احصن فرجها هيتجيب عيسى؟ تمام. وطبعا والتي دي مش جاي عموم، جاي خصوص. ليه؟ لان في ايه تانية خصصتها اللي هي ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها. فلما يقول والتي احصنت فرجها بعد كده يبقى اشارة لمين؟ لمريم. طيب. يبقى عرفنا بقى ايه كل اذا جت مبتدأ او جت ايه في وسط الكلام تابعا. الذي والتي والمثنى بتاعهم والجمع. خلاص. خد بالك كمان في ثلاث حروف مهمين قوي. اي ما من بيجوا ساعات شرط استفهام موصول. الثلاث حروف دول شرط استفهام موصول يفيد ايه؟ العموم. يفيد ايه؟ نضرب امثله بقى بكل واحد. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. يبقى دي عام ولا خاص؟ عام. دي جت في سوره ايه؟ الاسراء. خلاص؟ طيب. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. سورة الأنبياء. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها جفير وهم فيها لا يسمعون. يبقى ما تعبدون من دون الله، كل ما عبد من دون الله يخش فين؟ ولذلك العرب زمان كانوا فاهمين اللي احنا بنقوله ده كله بالسليقة. لما نزل قول الله تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أمو قالوا طيب الأصنام بتاعتنا هتخش جهنم وبالتالي عيسى، لأن فهموا كلمة عام تفيد إيه؟ العموم. كلمة ما تفيد إيه؟ فلما قال إنكم وما تعبدون خلاص، يبقى سواء الأصنام أو أحجار أو أوثان أو أشجار أو بقر أو بني آدم دخل تحت العيسى، لأن ما هنا تفيد إيه؟ فهموها فراحوا إيه؟ قايلين له آلهتنا خير أم هو؟ راحت نازلة الآية ترد عليهم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. ليه؟ لأن لما الآية نزلت راحوا قايلين طب وعيسى؟ على طول فهموا إن ما تفيد العموم. فالناس راحت ضحكة ومسقفة هيصوا، لأنه بقى إيه؟ جابوا بقى يعني حاجة. فبيقول له لما ضرب ابن مريم مثلا، لما الناس قالت يعني وضربوا بيه المثل، هل ده يخش تحت انكم وما تعبدون من دون الله اذا قومك منه يصدون. التصديق التسليف. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديق. سقفوا وصفروا. المكاء زي صوت القطه، صرخوا كده وصفروا وسقفوا. ولذلك التصفير والتسقيف ممنوع في الاسلام. ما فيش سقف وما فيش تصفير، انما تصفيق للنساء يعني في حاله الفرح او في حاله رد الصلاه. فربنا قال لما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل وربنا سبحانه وتعالى مستثنيه منين من الايه من العموم عيسى بس خلاص يبقى أي ما تدعو فله الاسماء الحسنى ما انكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون احنا فضلنا بقى من ها من يعمل سوءا يجزى به من يعني مش من يعمل سوءا يجزى به عشان مش من للتبعيد من يبقى اي وما ومن من يعمل صالحا خلاص من يعمل سوءا يبقى كل من يعمل سوء يجزى به يبقى كلمة أي وما ومن سواء جاءت في صيغة الشرط أو في صيغة الموصول إيه كمان الاستفهام يبقى شرط أو استفهام أو موصول أي ما من يبقى تفيد إيه العموم اي جمع مضاف واي جمع معرف بالف لام التعريف يفيد العموم عايزين جمع مضاف جمع مضاف بيقول ايه يوصيكم الله في اولادكم اولاد جمع كم بقت ايه مضافه امهاتكم بقت ايه مضاف ازواجكم بقت ايه مضاف يبقى كل جمع مضاف يفيد ايه العموم يوصيكم الله في اولادكم يبقى جميع اولاد الناس يخشوا تحت ايه الامر ده مش ولد او ولد لا او مش اولاد فلان وفلان لا يوصيكم الله في اولادكم الجمع ايه المضاف يا ايها النبي قل لازواجك يبقى جميع زوجاته مش واحده واحده لا وبناتك يبقى جميع ايه بنات ونساء المؤمنين يبقى في ست خرجت من الامر ولا كله دخل يبقى الجمع المضاف الجمع بقى المعرف بالف ولام زي ايه المؤمنون المتقون الصابرون المسلمون الصالحون جمع معرف بألف ولام قد أفلح المؤمنون خرج منها مؤمن ولا كل المؤمنين دخلوا فيها كلهم يبقى الجمع المعرف بألف ولام يفيد ايه العموم قد أفلح المؤمنون قاتلوا المشركين قد أفلح المؤمنون في سورة المؤمنون يوصيكم الله في أولادكم طبعا في سورة النساء قاتلوا المشركين في سورة التوبة قاتلوا المشركين كافة كما يقاتل يبقى المشركين ايه كلهم في حاجة فيها خاصة او مستثناة مفيش طيب اسم الجنس برضو حكم الجمع اسم الجنس سواء كان مضاف او معرف بألف ولام اسم الجنس معنى ايه اسم الجنس اما تقول حجر الحجر ده اسم كلمة حجر اسم ينطبق على ايه على جنس الاحجار جميعا مش كده يبقى حجر ده اسم ايه اسم جنس انسان اسم ايه اسم جنس لك محمد ده مش اسم جنس بقى ده اسم علم اسم علم عباس اسم ايه علم خلاص اسم الجنس ده اذا جه مضاف او معرف بالف ولام يبقى كل ما يصلح له هذا اللفظ يعبر عنه يبقى دخل تحت ايه الحكم مثال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم امر اسم ايه اسم جنس مضاف الهاء الضمير لمين؟ لله تبارك وتعالى. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. ده في سورة ايه؟ النور. في سورة ايه؟ النور، في اخر النور. خلاص، يبقى اسم الجنس ايه؟ المضاف. عاوزين اسم جنس معرف بألف ولام. احل الله البيع وحرم الربا. يبقى احل الله البيع، يبقى كل بيع، وحرم الربا، يبقى ربا اسم جنس معرف بايه؟ بالالف واللام. اصبح كل ربا حرام ايا كان نوعه بقى، تامين، شهاده استثمار، يا نصيب، ايا كان بقى، ايا كان الربا، ايا كان صورته، ايا كان صورته. يبقى لما قال وحرم الربا، يبقى كل ما يدخل تحت هذا اللفظ ويصلح هذا اللفظ للتعبير عنه يبقى اسمه ايه؟ ربا. ويبقى خاضع تحت ايه؟ الحكم ده. خلاص؟ وضحت؟ يبقى كل مال جر نفع مقابل انتظار اسمه ايه؟ ربا. تسميه بقى تأمين عن حياة، تسميه شهادة الاستثمار، تسميه فوائد البريد، تسميه أرباح بنوك، زي الخمر، زي كل مسكر خمر. تسميه بقى بيرة، تسميه ويسكي، تسميه كونياك، تسميه بوظة، تسميه حبوب هلوسة، تسميه مخدرات، تسميه حشيش، تسميه أفيون، كل مسكر خمر. فكل مال جر نفع مقابل انتظار اسمه ايه؟ ربا. يبقى لما اقول حرم الله الربا، خلاص خلاص، يبقى ده اسم جنس معرف بايه؟ طيب انسان اسم ايه؟ جنس. ان الانسان لفي خسر. سورة العصر والعصر. ان الانسان، الانسان دي تمسك منين لفين؟ من اول سيدنا ادم لحد اخر واحد. ان الانسان لفي خسر، ده عام. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، جمع بقى. الانسان هنا ايه؟ مفرد، لكن اسم جنس معرف، يبقى ايه؟ صلح للتعبير عن كل. واستغرق جميع الناس. اللفظ استغرق جميع الناس ولا لانه يصلح لكل الناس؟ عشان كده جاب الجمع بعد كده، قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مضاف واسم الجنس المعرف بالالف واللام يخش في العموم. طيب النكرة، كل نكرة جاءت في سياق النفس او النحس تبقى عموم على طول. النكرة زي ايه؟ فلا تقل لهما اف، خلاص كله وصية لجميع الأبناء وتختص بجميع الآباء. طيب وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. طبعا ولا تقل لهم أف ولا تهرهما في سورة إيه؟ الإسراء، مش كده؟ طيب وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم في سورة الحجر. طيب في سورة البقرة أغلبكم حافظ ذلك الكتاب لا ريب فيه. يا ربي أنت شغلت الناس، أنا بتفرج عليكم مش منتبه. ذلك الكتاب لا ريب فيه، جت في صيغة إيه؟ النفي. لا شك فيه، ريب بنكرة، جت في صيغة إيه؟ النفي. ذلك الكتاب لا ريب. يبقى اي شك اي ريب غير ما بص اخرى، خلاص مش شك معين او ريب معين، كل ما يطلق عليه كلمه ريب. وضحت؟ طيب الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى اي رفث اي فسوق اي جدال يخش تحت الحكم. وضح؟ وضحت؟ يبقى لا. النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أفادت كل ما استغرقه اللفظ، يبقى بلا حصر. قولوا عنه. هل ممكن النكرة تيجي في سياق الشرط؟ نقول النكرة هتيجي في سياق النفي والنهي. طب إذا جاءت النكرة في سياق الشرط برضو نفس الحكم. نفس الحكم. عاوزين بقى نكرة في سياق الشرط في القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. في سورة التوبة. يبقى جاءت النكرة في سياق إيه؟ الشرط. وإن أحد من المشركين استجارك، يبقى أي مشرك يستجير النبي صلى الله عليه وسلم يأمنه على طول، ولا يأمن واحد واحد، لا هيأمن إيه؟ الكل. يبقى النكرة إذا جاءت في سياق الشرط كذلك. طيب هل ممكن النكرة تيجي في سياق الامتنان؟ فإذا جاءت في سياق الامتنان أفادت إيه؟ العموم. سوري مثلا. وأنزلنا من السماء ماء، أهو ده في السياق الامتنان، أهو ده في السياق الامتنان. ماء نكرة، ما قالش الماء، الماء وبدل ماء يبقى ده لفظ ايه؟ نكرة. النكرة هو اللفظ غير المعرف. التعريف ساعات يجي بألف ولام، وساعات يجي بالإضافة. يعني ما تقول الشرطي بالألف واللام عرفت الشرطي، وشرطي بعينه. لو قلت شرطة المرافق، شرطة نكرة. لو قلت شرطة المرافق خلاص بقى بالإضافة، الإضافة عرفتها لنا. فالنكرة إذا جاءت في سياق النفي أو جاءت في سياق النهي أو جاءت في سياق الشرط أو جاءت في سياق الامتنان، كل ده يفيد إيه؟ الأمور. طيب بيقول الكلام ده كله بقى، وبعدين طب عرفنا بقى الألفاظ اللي ممكن أول ما نشوفها كده نقول اللي جاي ده عام، كل مبتدأ أو تابع. الذي والتي واللذان واللتان واللذين واللائي واللاتي، الجمع المضاف والجمع المعرف بالالف واللام، اسم الجنس المضاف والمعرف بالالف واللام، واللام اي ما من، سواء كانت في صيغه الشرط او في صيغه الموصول او في صيغه الاستفهام. كذلك النكره، احنا قلنا اسم الجنس المعرف بأل واسم الجنس الايه؟ المضاف. قلنا كمان النكره سواء كانت بقى النكره في سياق النفي او سياق النهي او سياق الشرط او سياق الامتنان. عرفنا كل ده؟ خلاص. طب العام بقى ده عاوزين نقسمه بقى. هنقسم العام الى ثلاثه اقسام. عام باق على عمومه، يعني عام أريد به العموم. خلاص ده أول قسم أريد به العموم اللي هو الباقي على عمومه. عندنا العام المراد به الخصوص، يبقى عام مراد به العموم وباق على عمومه. عام أريد به الخصوص، اللفظ عام لكن ايه؟ مراد به الخصوص. القسم الثالث العام المخصوص، يبقى عام ايه بقى من العام اللي اريد به الخصوص؟ العام الذي اريد به الخصوص من نفس الكلام تفهم ان ولانه في لفظ العموم الا انه اريد به الخصوص. اما العام المخصوص ده جاء لفظ عام وبعدين اتخصص بحاجه ثانيه، يتخصص بآية وراء على طول يتخصص في نفس الآية يتخصص بحاجة بعيدة. واضح؟ يعني جه اللفظ عام لكن اتخصص في نفس الآية، اتخصص في نفس الآية أو اتخصص في آية وراه أو اتخصص في موضع آخر. ده العام المخصص، العام المخصوص، العام الذي خصص أو خص منه أشياء. أما العام الذي أريد به خصوص فاللفظ عام، كل الناس تشوفه كده لفظ عام، لكن تفهم أنت إن ده أريد به إيه؟ الخصوص. أنت عارف من ضمنها هنقول بكرة إن قارون كان من قوم موسى إن شاء الله في خطبة الجمعة، إذ قال له قومه، قوم جمع هو الضمير، يبقى جمع إيه؟ مضاف. الجمع المضاف يدينا عموم ولا يدينا خصوص؟ عموم. شو قلنا الجمع المضاف الجمع؟ إذ قال له إيه؟ قومه، يبقى عموم القوم أهو ده عام أريد به الخصوص. ليه؟ لأن اللي قال له ها؟ طب لا، طب قوم قارون معموم، معموم لما أقول الناس في الجامع، الناس اللي في الجامع يبقى عموم، معموم، وده كل الناس في الجامع مش مطلق، في فرق بين المطلق والعام. قومه يبقى قوم قارون، قوم قارون يبقى عموم ولا خصوص؟ عموم، عموم القوم، عموم قوم قارون. مش العلوم معناه انه العالم كله، العلوم معناه ما يشمله اللفظ. يا جماعة لما تقول الرجل شمل النساء، كلمة الرجل ده عموم ولا خصوص؟ عموم. يبقى كلمة رجل دي شملت ايه؟ كل ما يصلح له لفظ رجل، يبقى كل راجل. يخرج منهم الاطفال بقى، ويخرج منهم النساء بقى، لكن يبقى لفظ ايه؟ عام. ليه؟ لانه يصلح ويستغرق كل ما يصلح له اللفظ. فلما نقول كذبت قوم لوط، يبقى قوم لوط ده عام ولا خاص؟ عام، كل قوم لوط كله. يبقى خلي بالك من العام تاني في التعريف، اللفظ اذا استغرق ما يصلح له بغير حصر. كلمه امراه ده لفظ، لفظ اي ست يصلح ان تقول عليها امراه ولا لا؟ يبقى اللفظ ده ايه؟ خلاص ما تقوليش بقى ما جابش رجاله ما جابش عيال، ها؟ فهمت ولا لسه؟ يبقى اذ قال له قومه جمع مضاف، يبقى لفظ ايه ده؟ عام. يبقى القوم اللي هنا اللي بيتكلم عليهم مين؟ كل قوم قارون. اللي هم مين؟ قوم مين؟ موسى. اللي هم مين؟ بنو اسرائيل. اللفظ ده بالذات اريد به الخصوص. ليه؟ اصل اللي قال له واحد بس، مين هو؟ موسى. موسى يعني ما جاش اتلم الناس كلها وقالوا له يا قارون ان الله لا يحب الفرحين، حتى كلهم في غرفه لنا واحد وقالوا ان الله لا يحب الفرحين. لا مش ممكن، العقل ما يقبلهاش ان بني اسرائيل كلهم وقفوا في طابور واحد وكلهم في كلمه واحده يقولوا له يا قارون احسن كما احسن الله اليك. مش ممكن. يبقى كلمه قومه عام اريد به ايه؟ الخصوص. مين اللي قال؟ يا موسى يا اما ثلاثه اربعه انفار المؤمنون اهل التقى، اهل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهمنا؟ يبقى اذا هنقسم العام الى ثلاثه اقسام، عام اريد به العموم يبقى على عمومه، عام اريد به الخصوص، وعام مخصوص. العام المخصوص اللي هو خصص بعد ما اتقال خصص، خصص بايه؟ بكلام تاني، بكلام تاني. وضحت؟ طيب نمسك بقى العام الباقي على عمومه، وده قلنا ايه؟ نادر قوي في القرآن خصوصا في الاحكام الفرعية، واخد بالك؟ وهنضرب مثال. العام الباقي على عمومه في القرآن هو كل ما يخرج عن الأوامر والنواهي والأحكام، بيقع على عمومه في غالب الأحيان. مثال: إن الله بكل شيء عليم. خلاص؟ خلاص؟ كل، قلنا كل ايه تفيد ايه؟ سواء كانت مبتدا او كانت تابعه. يبقى ان الله بكل شيء عليم ده عام اريد به العموم وباق على عمومه. ليه بنقول ايه ده بالعموم وباق على عمومه؟ لانه مفيش حاجه خصصته. خلاص طيب. ان الله لا يظلم الناس شيئا. الناس جمع معرف بالالف واللام. ان الله لا يظلم الناس شيئا يبقى كل الناس عام اريد به العموم وباقي على عموما. عاوزين نجيب ايه؟ نكره. ولا يظلم ربك احدا. نكره مش كده؟ نفس السياق ايه؟ النفي. ولا يظلم ربك احدا في سوره الكهف. ان الله لا يظلم الناس شيئا. يونس ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. عشان الناس اللي بتكتب. وان الله بكل شيء عليم في سوره ايه؟ المائده. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك ليتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم. ثم ايه؟ خلاص هذه الايه على بعضها عشان ما تضيعش عليه ايه. طيب والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. ممكن نقول بقى بتاعت فوق فطر. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في الكتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران. يبقى ده يريد به ايه؟ العموم وهو باق على عمومه. طيب الله الذي جعل لكم الارض قرارا. هذه باقي على عموم واريد بها العموم. طيب حرمت عليكم أمهاتكم. أمهات جمع كم مضاف يبقى الجمع مضاف. حرمت عليكم أمهاتكم يبقى كلام لمين؟ لكل الناس الرجالة اللي لهم مين؟ أمهات. ويبقى تحريم لكل الناس الرجال في الزواج من الأمهات. كل أم وابنها. أصبح اللفظ الشامل لإيه؟ كل ما يصلح له اللفظ ام وابن يبقى خلاص يبقى داخل تحت ايه؟ الحكم. انت لو تلاحظ بقى الامثله اللي جبناها كلها خارج الاحكام. وان الله بكل شيء عليم. الله الذي جعل لكم الارض قرارا. الله الذي خلقكم من والله خلقكم من تراب ثم من نطفة. كل ده كلام. ولا يظلم ربك أحدا. إن الله لا يظلم الناس شيئا. ملهاش علاقة بالأحكام. ملهاش علاقة بإيه؟ بإفعل ولا تفعل. لكن حرمت عليكم أمهاتكم ده إيه؟ بحكم. إيه رأيك إن بيقال إن دي الآية الوحيدة في القرآن العامة في الأحكام الفرعية؟ تصور يعني فيها علماء قال لك ما فيش ولا آية في الأحكام الفرعية إلا وخصصت جاءت عامة ثم خصصت بعد ذلك. زي حرمت عليكم الميتة مخصصة. هيجي التخصيص كله حتيجي تشوف الأمثلة كلها في التخصيص حتيجي بالأحكام كلها إيه فيها التخصيص. فيها التخصيص. وجاء أحد العلماء قال لك انا دورت في القران كله وعصرت فكري فعثرت على ايه ورد على العالم دول قالوا ابدا ده انا عثرت على ايه هي حرمت عليكم امهاتكم قال له باقي على عمومها رغم انها حكم رغم انها حكم. طيب هيبان لنا بعد كده الاحكام الفرعيه دي يعني ايه؟ نضرب امثله بقى، نضرب امثله بالاحكام الفرعيه اللي هي عامه ومع ذلك هيجي فيها خصوص غصب عني. ها؟ هيجي فيها خصوص غصب عني في الاحكام. مثلا يا ايها الناس اتقوا ربكم، دي لفظ عام ولا خاص؟ عام. يا ايها الناس، خلاص؟ ممكن يخصص ازاي؟ لا احنا كمان مش بلاش دي، لان ده لفظ ورود به الخصوص، انما ده لفظ عام. دكها ده زي قومه، زي اذ قال له قومه. هتيجي يا ايها الناس اتقوا ربكم، الخطاب ده عام ولا خاص؟ عام. هل ممكن في حد يخرج من الخطاب ده؟ ها؟ معلش يا ايها الذين امنوا، يقول يا ايها الناس. وربنا لما امر بالتقوى امر الكافر والمؤمن، امر الكافر والمؤمن. احنا قلنا ان العام ما يصلح اللفظ لاستغراقه دون حصر، مش كده؟ كلمه الناس تمشي عليك وعليا وعلى الروس وعلى الامريكان وعلى كل الناس. الناس الناس بني ادم، رجالا ونساء. ممكن الحكم ده يخصص يخرج منه حد؟ ها؟ مين من دون الناس؟ مين؟ بهايم؟ ما اللفظ ما يندرجش عليهم. ايوه اهو ده جدع الولد ده. غير المكلفين، بلاش العاقل بقى، غير المكلفين. الاطفال، الولد ده، ده داخل في الناس ولا مش داخل؟ داخل. اما نقول يا ايها الناس اتقوا ربكم، يلزمه هذا الامر؟ مخاطب به؟ مكلف؟ لا، اهو ده امر عام، لكن غصب عنك تخصصت ليه؟ بخروج غير المكلفين، بخروج غير المكلفين، يبقى اهو رغم ان اللفظ عام. طب نضرب مثال ثاني. حرمت عليكم الميتة. كل ميتة بقى، ما هناك رأي، كل ميتة بقى. جت في سياق الايه؟ النكر. جت في سياق ايه؟ النكرة. ميتة نكرة. جت في سياق ايه؟ نكر. حرمت عليكم الميتة. عموم، كل ميتة بقى، كل ميتة بقى حرام. يخرج منها برضه السمك وجرد. واضح؟ واضح؟ يبقى كل عام في الأحكام الفرعية لا يتخيل بقاء هذا العام على عمومه، لا يتخيل، لأنه ما من عام جاء في الأحكام الفرعية إلا ويتخيل فيه التخصيص، يتخيل فيه إيه؟ التخصيص. طيب، فهمنا بقى العام الباقي على عمومه إنه نادر أوي في الأحكام الفرعية، ويمكن آية واحدة اللي هي حرمت عليكم أمهاتكم، ما تخش من حاجة بدل، ما تخش من حاجة بدل. لكن يا أيها الناس اتقوا ربكم، خرج منها غير المكلفين. حرمت عليكم ميتة، خرج منها ميتة السمك والجراد. الدم خرج منه، الدم الجامد خرج منه الجامد. ها؟ بعد كده بقى ان الله بكل شيء عليم، لا يظلم ربك احدا، ان الله لا يظلم الناس شيئا، كل ده باقي على عموم الامثله فيه كثيره طالما بعيد عن ايه؟ الاحكام الفرعيه. العام المراد به الخصوص بقى، العام المراد به الخصوص يمكن احنا نكمله بكره ان شاء الله، لان العام المخصوص كثير. ها؟ لكن العام المراد به الخصوص يمكن نضرب به امثله سريعه. العام الذي اريد به الخصوص لا يشمل جميع الافراد، لا من جهة اللفظ ولا من جهة الحكم. يبقى لو قلنا الناس وكلمة الناس عام فأريد بها الخصوص بدليل، مش كده؟ بدليل. يبقى لا يشمل كل الناس من حيث اللفظ اللي هي الناس، ولا من حيث ايه؟ الحكم اللي جاي بقى، يا ايها الناس اعملوا ايه؟ بقى يبقى ده اسمه العام الذي اريد به الخصوص. العام المراد به الخصوص ده لا يشمل جميع الافراد اللي يصلح لهم اللفظ اللي جاي، لا من جهه اللفظ ولا من جهه الحكم. في حاجه كمان علامه انا عارف عايز افرق بين العام اللي اريد به خصوص والعام المخصوص عشان نفهم بين الاثنين ايه. العام الذي اريد به الخصوص قلنا لا يشمل كل الافراد لا من حيث اللفظ ولا من حيث ايه الحكم، يخرج منه المقصود خلاص او يدخل فيه الايه المقصود. طيب ممكن قوي ان اللفظ يكون مجاز لانك تنقل اللفظ من موضعه، هنضرب بيه مثلا يعني ايه تنقل اللفظ من موضعه يديه مجاز. طيب قرينة الخصوص في اللفظ العام المريد به الخصوص قرينة عقلية. قرينة ايه؟ عقلية وليست لفظية، لان العام الذي هو مخصوص خصص القرينة فيه ايه؟ لفظ. العام باقي على عمومه ما لم يخصص حكم عام. ما لم يخصص بايه؟ اما بدليل عقلي يبقى عام اريد به الخصوص، بدليل لفظي يبقى عام ايه؟ مخصوص، خصص بلفظ. زي ما قلت العام المخصوص اللي هو عام خصصوه، خصصوه ايه؟ بآية ثانية أو بحديث بلفظ عقلي. يبقى دليلة العام اللي اريد به الخصوص عقلي، دليلة العام المخصوص لفظي. القرين. كمان العام الذي اريد به الخصوص ممكن ان يراد به فرد واحد، واحد بس غيره. زي مين؟ إذ قال له قومه واحدة كمان أن يحسدون الناس، مخصوصة بمين؟ على رأي من الآراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، على ما آتاهم الله من فضله على الوحي، لأنهم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم. وإن كان في رأي آخر قلت له قبل كده إن أنت استشهدت بيه، ده ما كانش في محله، اللي هو سيدنا ابن عباس قال نحن الناس، فقصد به نفس آل البيت أو آل عبد المطلب أو آل هاشم أو بني عبد مناف، أو قصد بالمسلمين، قصد بالمسلمين. إنما في بعض الآراء التفسيرية بيقولوا أن يحسدون الناس، قصد ربنا سبحانه وتعالى بكلمة الناس إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ قال له قومه مخصوص بمين؟ يبقى ممكن العام الذي أريد به الخصوص يشمل إيه؟ فرد واحد. دليل أو القرينة على أنه أريد به الخصوص قرينة إيه؟ عقلية. اللفظ لا يشمل جميع الأفراد، ممكن يخصص ناس وناس لا، ولا يشملهم لا اللفظ ولا الحكم. خلاص. مثال بقى، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، الناس اللي قالوا بقى مين الناس اللي قالت؟ تعرفين طبعا الآية دي جت في سورة آل عمران، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يبقى اللي قال ناس ولا واحد؟ واحد. لو كان ناس كان قال ايه؟ انما ذلكم الشيطان بمفرد، كان قال انما اولئكم، ما قالش ذلك. ذلكم ايه؟ مفرد. ذلك مفرد، كن باضافه. انما ذلكم الشيطان مفرد، يبقى اللي قال ايه؟ واحد. اللي ثابت عندنا في التاريخ الايه دي نزلت ليه؟ لما حصل في غزوه احد الهزيمه اللي حصلت وانصرف ابو سفيان واللي معاه، بدأوا يستعدوا وقالوا ايه؟ ما نروح نرجع لهم، احنا مشينا ليه؟ ما نرجع لهم ونقطع شقفتهم ونقضي عليهم. فابو سفيان قال لهم خلاص احنا يوم بيوم بدر وسعرنا لقتلنا وانتهينا، ايه اللي رجعنا وبتاع؟ يلا بينا. مين سمع كلامهم بقى انهم يتلموا؟ يجوا واحد بس اسمه نعيم ابن مسعود، واحد. فراح قال الناس جمعوكم فاخشوهم، خلوا بالكم. مين بقى اللي قال حسبنا الله ونعم الوكيل؟ سيدنا علي بن ابي طالب. المجموعه اللي قالت لا هنطلع ونروح وراهم ونقتلهم تاني. يبقى القائل هنا واحد ولا جماعه؟ واحد. يبقى الذين قال لهم الناس، الناس هنا مخصوصه بواحد، يبقى عام اريد به الخصوص لانهم معلوم ان القائل معين بن مسعود. القرينة هنا بقى عقلية ولا لفظية؟ عقلية. عقلية بالتاريخ بقى بالبحث والاستقصاء مش لفظية. لفظية يعني ما في آية يبقى في كلام في القرآن. القرينة عقلية. الدليل على ان القرينة العقلية في محلها ايه؟ انه قال وراه ذلكم الشيطان مفرد ما قالش اولئكم الشياطين. واضح؟ طيب. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله في سورة النساء فقد آتينا آل إبراهيم. قالوا إن المقصود بكلمة الناس هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده قرينة عقلية ولا لفظية؟ عقلية. الدليل إيه؟ قال لك اللي وراها بقى اللي هو بيرجح الرأي ده مش رأي ابن عباس. وراها إيه؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة وآتيناهم ملكا عظيم. يبقى كلام عن ايه؟ الحسد في ايه؟ عن النبوة. مين اللي خلى النبوة؟ رسول الله. يبقى هم يحسدون الناس. يبقى الناس هنا مين؟ رسول الله. وضحت؟ طيب في سورة البقرة بقى طبعا هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل في سورة النساء. عندنا في سورة البقرة الناس عجبوا ايه؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. مين هم؟ من هم الناس الذين افاضوا؟ دخلت قريش في الجاهليه لا تفيض من عرفه وانما كانت تفيض من مزدلفه. فامر ربنا تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ان يفيض من حيث افاض الناس لا من حيث افاضت قريش. لا من حيث افاضت قريش. ولو ترجع لتفسير البقر هتجد ان احنا قلنا الكلام ده انه افيض من حيث افاض الناس لا من حيث افاضت قريش. لأن قريش كانت تفيض من مزدلفة. مين هم الناس اللي كانوا بيفيضوا بقى من عرفة؟ إبراهيم. سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم. بس. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس اللي هو مين؟ إبراهيم. في قراءة بقى. قراءة. في دي بالذات. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قراءة. مين هو الناس اللي أفاض من عرفة؟ واحد بس. مين هو؟ ها؟ سيدنا آدم. سيدنا آدم. طب وقال عليه الناس ليه؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فقرأها الناس يقصد بها مين؟ آدم. لكن طبعا القراءة اللي عندنا ثم عفوه من حيث أفاض الناس ويبقى الناس هنا مقصود بها مين؟ سيدنا إبراهيم. طيب دي في سورة البقرة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة منه مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. في سورة ايه؟ العمران. الملائكة مين اللي نادوا سيدنا زكريا وهو في المحراب وقالوا إن الله يبشرك؟ الملائكة ولا واحد؟ واحد. مين هو؟ جبريل. إذ قالت الملائكة يا مريم. مين؟ جبريل. إن الله إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. مين هو؟ جبريل. بس مش جبريل. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قال قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. منك مش منكم. منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربي. يبقى كان اللي بيكلمها مين؟ واحد. واحد. يبقى ده عام أريد به الخصوص. عام أريد به الخصوص. العام الذي أريد به الخصوص يعلم بالقرينة العقلية وليس بالقرينة اللفظية ويكون له دليل من أسرار التنزيل من معرفة أسباب النزول من التاريخ من الآيات نفسها اللي بعد كده. دليل عقلي مش دليل لفظي. يعني إنما ذلكم الشيطان ده دليل لكن عقلي ولا لفظي؟ عقلي. إنك أنت عملت عقلك فقلت هنا قال الناس قال لهم الناس وبعدين قال في الآخر مفرد يبقى مادام قال مفرد يبقى الناس واحد. ده دليل عقلي ولا لفظي؟ عقلي. بعقلك وصلت إليه. اللفظ بقى الدليل اللفظي أو القرينة اللفظية في العام المخصوص ده حيخصص بآية بلفظ بتقول الآية دي خصصت بالآية زي ايه؟ انفروا خفافا وثقالا مثلا اللي قلناها في المطلق والمقيد قلنا بايه؟ ليس على الأعمى حرج ولا على انت مالك؟ هيبقى كده هيبقى قريب من هذا العام المخصص هيبقى القرينة هنا فيها ايه؟ لفظين زي مثلا زي مثلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما خطاب عام ولا خاص؟ عام كل اللي يعمل كده كل اللي يعمل كده والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك خلاص من احنا قلنا من بتيجي ايه بتفيد ايه العموم من واي وما من يفعل ذلك ايا كان يلقى اثام يبقى اللفظ عام ولا خاص عام خصص ولا ما خصص خصص ايه الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا هذا التخصيص دليله بقى عقلي ولا لفظي لفظي ما ايه فهمت الفرق بقى انما دوكها قلنا انما ذلكم الشيطان مفرد وفي الاول قال قال لهم الناس يبقى اذا معنى كده ان الناس مقصود بها ايه شخص معين اللي هو معين من مسعود ده معروف عندنا في التاريخ يبقى ده دليل ايه ها يبقى القرينه في العام الذي اريد به الخصوص قرينه ايه عقليه وليست قرينه لفظيه قلنا كمان العام الذي اريد به الخصوص لا يشمل جميع الافراد لا من جهه النص ولا من جهه الحكم ام يحسدون الناس شمل كل الناس من حيث اللفظ ولا شمل النبي بس شمل النبي بس شمل الناس من حيث الحكم ولا شمل النبي برضه بس من حيث الحكم يبقى العام الذي اريد به الخصوص لا يشمل جميع الافراد لا من حيث اللفظ ولا من حيث الحكم والقرينه بتاعه التخصيص قرينه ايه عقليه وليست لفظيه خلاص القرينه كمان لا تنفك عنه ابدا يعني معاه القرينه العقليه في نفس الكلام ما تجيش قرينه عقليه من الهوى لا من نفس الكلام يبقى ما تسيبوش ابدا بعكس القرينه اللفظيه ممكن تبقى في نفس الايه ممكن تبقى في نفس الصوره ممكن تبقى في صوره تانيه يبقى هو الكلام في حته والقرينه اللفظيه فين في حته تانيه لكن العام الذي اريد به الخصوص القرينه بتاعته فين العقليه معاه نفس الكلام ما تسيبوش ابدا ما تبقاش عنه ما تجيليش بقى كلام في ايه تانيه ما تجيليش كلام في صوره تانيه لا في نفس ايه اللفظ في نفس ايه الايه القرين عقليه ولا تنفك عنه خلاص وقلنا ان اللفظ يصح لمين لشخص ايه واحد خلاص فهمنا كده بعد كده بقى هنخش بقى في الايه في الجد اللي هو العام المخصوص وايه بقى حكايته وبعدين التخصيص بتاعه قد يكون متصل وقد يكون منفصل طيب ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب التخصيص هنا متصل ولا منفصل متصل من كلامنا بعضه حتى في آية تانية قال لكن الكلام إيه متصل خلاص المنفصل هنجده في سورة تانية هنجده في آية تانية إن شاء الله بكرة اللي هو بقى النهاردة مش بكرة النهاردة إن شاء الله الجمعة كل سنة طيبين بآخر جمعة جمعة اليتيمة يسموها جمعة اليتيمة عشان ملهاش اخوات ملهاش حد جاي يعني خلاص آخر جمعة وغير الشهر وكل سنة طيبين ربنا يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال واجعلنا جميعا من المتقين من النار ومن المقبولين ونسأله تبارك وتعالى أن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه وأن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات إنه قريب سميع مجيب الدعوات وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على فكرة النهاردة بالليل إن شاء الله هيبقى ليلة القدر ليلة 27 مش كده برضه؟ النهارده الجمعة الساعة 1 دلوقتي خلاص الساعة 1 صباحا النهارده هو الساعة 1 صباحا من يوم الجمعة يبقى النهارده إن شاء الله في خطبة الجمعة وصلاة الجمعة وفي بالليل صلاة إيه؟ قيام مش كويس بقى إن أنا لخمكم اللخمة دي مش كويس بقى ما حدش فيكم عارف يعني ها؟ بالليل بقى الناس بتيجي اللي ما حضرتش معانا من أول الشهر ويقول لك ده ليلة القدر فبيروح طبعا السيد المحافظ مندوبا على رئيس الجمهوريه يصلي في المرسي ابو العباس، والحمد لله احنا هنا مش المرسي ابو العباس عشان ما تبقاش الزحمه بتاعت الحكومه، فهيروح يصلي في المرسي ابو العباس، وبالتالي كل الناس بتعتقد ان النهارده ليله القدر ليله 23 اللي ما بيصليش بيصلي، واللي الناس من اول الشهر هيجي. اوعوا يزحموكم على اماكنكم، تيجوا بدري وتصلوا في اماكنكم، هم بقى حيهم يصلوا بقى فين؟ مطرح ما يصلوا، يصلوا بقى في الشارع بره، مش كده برضه؟ لما تيجي متاخر تلاقي الناس داخل، ما تيجي تقول زي ما بيحصل عند الستات، واحده دي كمان بتشتكي بتقول انا جيت كل ما اقعد في حته الست تقول لها ايه؟ انا قاعده هنا من اول الشهر. تقول لها طيب يا ست، تروح تقعد في حته ثانيه تقول لها ايه؟ لا ده مطرحي من اول الشهر. فبتشتكي لي، قلت لها والله تستاهلي. هو مش عارف مع المطرح صحيح، وده بيت ربنا، بيجي الاول يقعد. لكن انا تستاهلي، لو كنت جيت من اول الشهر يمكن كنت قلت زي ما هم قالوا. فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا على خير.